صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك. وقاب من تمسك بكم وأمن من لجا إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. كيف يصحو بما تقول الجوارحي من غدته الهموم أنت نراسه. كيف يصحو بما تقول الجوارحي من سقته الهموم أنت دراحي وغزته عساكر الحزن حتى أفردت قلبه من أفراحي. كيف تهديني الحياة وقلبي بعد قتل الطفوف دام الجراح بأبي من شرف لقاء حسين بفراق النفوس والأرواح. وقفوا يدرؤون سمرين وقفوا يدرؤون سمر البلايا عنه والنبي وقفة الأشباح. فوقوا بيض الظبا بالنحور البيض والنبل بالوجود الصباحي. فئة إن تعاور النقح ليلا أطلعوا في سماء شهب الرماح. وإذا غنت السيوف وطاف تبؤس الموت وانتشى كل صاحين بعدوا بين قربهم والمواضي وجسوم الأعداء والأرواح. أدركوا بالحسين أكبر عيد فغدوا في من الطفوف أضاحي. أشرق الطف منه وزهى كل وجه يضيء كالمصباح. كربل الأنصار يا حيفا بينا لو ركب محدنا لها حي بن باهر وحي حي كل الأنصار من تجنوا للحرب شبوا النار والقصد لحسين يفتون الأعمار وعن خدر زينب تحود أنذالها. يوم طبوا للحرب تسمع الويد بيها صارت صفصفة وصفق الحديد شفشفوا لسيوفهم تسمع رعيه وغدا تظل مولا أحبيها هلال لا أحبيها هلال وانطاها اللهيب وقام يلعب لعب بالراية حبيب والقمر عباس عنهم ما يغيب باليمين وبالقلب وشمالها شافوا العباس والكون اعتمر وكل بطل جسيح عن درب اشتمر بزق بالميدان من هاشم قمر بالجمال وبالحرب رجال يجولها كلتاح ما منها اكتفى ولعد قرص الشمس بالعج اكتفى شعشع الميدان الاكبر من لفة هلهلت للخيل قد خيال علي وعون وجاسم وباجي الاصحاب حاسوا الجيمان قلبوها قرار ما اتمها الدار ما اتمها الدار ساحة القمر غار وقام يهوى النجم فوق رمال يا ظل الحسين وحدا وعيني يا تشوف ما بقى لمعين ومقابل يا علوم داروا على حسين كلهم بأي السيوف وبالرباح وشيبا ينبع يا قضى وقضى يا وحق عليهم دون الأخيام اي ولا خلوا خوات حسين تنظام يا بلو ما خرى وتفا يا ضمي انهم الهايا غام تهاووا مثل ما هو النجم من خار هذا الربوح بفادة تثني وذاك بيل النشام رنى وهذا الخيل صدر ربرع رن وهذا وذاك بالهندي مودايا ركب غاجة ركب غاجة وتعلم حسيا ليها لقايا ويلي مذبحة ومسلبيها صب الدمع وتحسر عليها قالت تخلف الباري واصبر شفوف القدر يا اصحابي لو انكم تونون يا ابو روح تون لو انكم تنهضون وتشوفوني لو انكم وحيد وحاطت العدوان بي وحيد وحاطت العدوان يا يا قلبي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الآية الكريمة تتحدث عن الأنصار. القرآن الكريم فيه بعض الآيات البينات تقسم الجماعة الذين كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى قسمين، المهاجرين والأنصار. طبعا تقسيمات متعددة أكو، لكن والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار في سورة التوبة. المهاجرون هم الذين هاجروا من بلادهم، سواء كانوا في مكة أو كانوا في أماكن أخرى من الجزيرة العربية آنذاك، فهاجروا بدينهم إلى المدينة المنورة، محل اجتماع النبي وأصحابه. وأما الأنصار فهذا لقب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقب به الأوس والخزرج، قبيلتان عظيمتان من العرب كانتا تسكن مدينة يثرب أو طيبة أو المدينة المنورة، كلها أسماء لمكان واحد. قبل الإسلام كان يقال لها يثرب، ثم لنزول النبي فيها سميت بالمدينة المنورة أو مدينة الرسول، ولقبت أيضا بطيبة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طيبها. فالجماعة الذين كانوا هناك من العرب الذين تابعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونصروه وعاهدوه على النصر يقال لهم الأنصار، يعني هذا لقب الله ورسوله لقب الأوس والخزرج بهذا اللقب، وظلوا يفتخرون بعد ذلك بهذا اللقب العظيم. نتحدث عن الأنصار، أنصار النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المجلس، لأنه بمناسبة ليلة أنصار الحسين عليه السلام ليلة السادسة، والحديث عادة يجري عن أنصار الحسين عليه السلام، فنتحدث عن أنصار الحق، أنصار النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولا، ثم نعرج على أنصار الحسين سلام الله عليه. في ثلاث نقاط نتحدث عن هؤلاء: أولا، من هم الأنصار؟ ثانيا، متى أسلموا وكيف أسلموا؟ ثالثا، ما هي مواقفهم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومع أهل بيته عليهم السلام؟ أما بالنسبة إلى النقطة الأولى، الأوس والخزرج أصلهم يرجع إلى جماعة كانوا يسكنون في اليمن في منطقة يقال لها مأرب، وبعدين سد كان أبو هناك سد مأرب معروف. وهؤلاء أبناء، يعني أوس وخزرج رجلان، بعدين طارت من عندهم عشيرتين، أمهم اسمها قيلة بن ساهل، وإذا أحيانا يعبر عنهم أبناء قيلة، في خطبتها الزهراء تقول إيه بني قيلة، معروفين بهذه المرأة عندهم. أبوهم حارثة ابن ثعلبة ابن عمرو ابن عامر، يرجع في النسب إلى سبأ ابن يشجب ابن يعرب ابن قحطان، لأنه عادة العرب في الجزيرة قسمين: قسم قريش الذي ينتمون إلى عدنان، وقسم آخر ينتمون إلى قحطان، يعرب ابن قحطان. ذول اللي كانوا يعيشون في اليمن، ونعمة متوفرة في اليمن، بعض الآيات القرآنية تتحدث عن نعمتهم، لكن بعدين لما انكسر سد مأرب وأخذهم السيل العرم فتفرقوا، يسموهم تفرقوا أيدي سبأ، يعني تفرقوا كل واحد أخذ لجانب. فالعشائر اللي كانت تعيش هناك قسم راحوا إلى الشام، وهناك يسموهم بالغساتنة، قسم سكنوا في مكة خزاعة، وقسم اجوا الى المدينة المنورة الى يثرب، مدينة آنذاك كان يسكنها جماعة من اليهود، عندهم طولة، عندهم الاقتصاد القوي جدا، وعندهم رجال ومال وسلاح الى اخره. فذول اجوا شافوا ارض طيبة، ارض صالحة للزراعة، فقعدوا هناك وقاموا يزرعون الى اخره. فالامر والسلطة كانت بيد اليهود الى ان تقوى الاوس والخزرج. عبر التاريخ مناوشات اكو بين اليهود وبين الاوس والخزرج، مقتلتهم واحدة كانت، دول اولاد عم صاروا ابنائهم يعني، لكن وقع الاختلاف في الاوس والخزرج، صارت عندهم حروب طاحنة، حرب سمير وحرب الانفجار الاول والانفجار الثاني، ثم حرب بعاث اللي اشد حرب فيما بينهم، وسالت الدماء وقتلى كثرة صار عندهم. لما كانت تصير مناوشات بينهم وبين اليهود، اليهود كانوا يقولون لهم عدنا احنا في اخبارنا في كتبنا قد قرب مبعث نبي في هذه المنطقة، وسنكون معه ونقاتلكم ونقتلكم قتل عاد وثمود. هذه ظلت في اذهان هؤلاء على انه لذول اهل الكتاب والعرب اميين، فذول اهل الكتاب اكو عندهم معلومات مسبقه، فلما كانوا يقولوا لهم هالشكل يهددوهم، صارت ذهنهم على انه ترى راح يبعث نبي، وهذا النبي راح يسيطر على المنطقه، الله تعالى ينصره. فهذول كانوا يهددون العرب بمبعث هذا النبي وانهم سيكونون معه، والقرآن الكريم يقول يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني شلون واحد يعرف ابنه؟ كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن يعرفون ويحرفون، بعدين هم غيروا، هم من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. المهم فهاي النقطة الأولى في البحث، الأوس والخزرج إذن أصلهم من اليمن وسكنوا في هذه المنطقة من الأرض وبقوا هناك إلى أن صارت حروب شديدة فيما بينهم، وبعض عقلائهم كانوا متأثرين من هذا الموقف خصوصا، وهذول عندهم مثل ما يقولون سدى ولحمة، يعني ماخذين من طين بيناتهم، أوس وخزرج ماخذين من طين النساء فيما بينهم، فتشوف قد يكون تقع حرب ذول القوام ذات الصوب والعمام الصوب وإلى آخره. فمضى أسعد ابن زرارة شخصية من شخصيات الجماعة، ومعه ذكوان بن عبد القيس، ذول الرجال الاثنين ذهبا إلى مكة. طبعا النقطة الثانية متى أسلموا، فراحوا الى مكة، اجتمعوا بزعيم من زعماء مكة، زعماء قريش، عتبة ابن ربيعة، وقالوا له انه احنا جينا حتى تنصرونا على ذول الجماعة ذول كانوا من الخزرج، صدف الأوس أقل عددا، دائما الخزرج كانوا ينتصرون عليهم، هالمرة صارت حرب الأوس تطروا على ذول. على كل حال ذول الجماعة راحوا يردون يسوون معاهدة عسكرية بالمنقول. زين عتبة بن ربيعة قال له أولا بلادكم بعيدة عنا حوالي قريب 500 كيلومتر عنا، ثانيا احنا الان مبتلين بقضية مهتمين فيها ما نفكر بأمركم وغير. طيب شنو انتوا شكو عندكم مبتلين بيش؟ ما شاء الله نعمتكم متوفرة أموركم مرتبة. قالوا لقد خرج فينا رجل اسمه محمد ابن عبد الله. هذا يدعي النبوة وسفه أحلامنا، أحلام يعني عقول، يعني يقول انتم سفهاء ما تستعمون تعدون صنم لا يعي لا يبصر لا ينطي لا يأخذ، شنو عقل عندكم انتم؟ يقول يا بنا وجدنا أبانا لأبانا، يقول أباكم لم يكتبون مثلكم، يقول أباكم ثم ما بنزلوا من السبع. هذا العمل يدل على عدم العقل. ليه؟ فمهتمين وما تعرف آباء لهم، ما عندهم أمجاد يعتمدون عليهم على آبائهم. زين فإذا قال سبأ أحلامنا سبأ آلهتنا، شلون يصير هذا يحكي على لات وهبل وأمثال ذلك؟ شلون يصير؟ وإحنا الآن مبتلين به ما ندري شو نسوي. زين قال له وين هذا؟ قال له تروح تشوفه جالس في المسجد، مسجد الحرام. مسجد الحرام ذاك اليوم نادي قريش كان، وبضمن بعد الجماعة يطلعون من هذه أول سنة من سنوات المقاطعة، مقاطعة الاقتصادية والاجتماعية سووا الربع متعلمين من دولة، مقاطعة سووا البني هاشم أنه قاطعوهم وحصروهم مكان واحد، لا يبيعون عليهم لا يشترون منهم لا يزوجوهم لا يتزوجون منهم لا يخلون واحد يتنالب إلى آخره. بس هذا انفراج يصير شوفت كان يصير انفراج يصير في الأشهر الحرم، أشهر الحرم بعد العرب كانوا يحترمون الأشهر الحرم، وماكو عراق وماكو جيفة، فذول كانوا يطلعون ذاك الوقت يتنفسون. زين فكان النبي يطلع الجماعة يطلعون لأنه ما حد ينازعهم بشيء، فكان النبي يجي الى المسجد الحرام يقعد في حجر اسماعيل او ذنيك المناطق ويقرا القران بصوت عالي ونغمه النبي صلى الله عليه واله وسلم ومن قلبه يقرا، واول النزول الواحد. فعتبه يقول له هذا موجود هذا في التاريخ، يقول له ترى هذا ساحر وراح ياثر عليكم. كل زين ساحر أثر علينا شو نسوي احنا؟ على كل حال كل اللي يجي لهنا لازم يطوف، لان هذا في الشعر متعارف كان عندهم ان لازم يطوف، يطوف بالبيت وانا لازم اطوف وصاحبي هم يكون يطوف. تقول قاعد هناك شرد منه؟ قال له لا خلوا البطن بذا ناس، ويظهر البطن هم من ذاك اليوم كان اكو هذه من كل الادلة التاريخية. ايه يقول هذا الرجل جينا اثنيناتنا وخلينا بطن بداناتنا، اختار ونشوفه قاعد يحكي هالشيء يقرب ما كان يسمع لانه بطن بداناتنا. قال يقول وانا بالطواف فكرت قلت والله انا عاقل مجنون صادق شنو قال لي هيك شيء؟ ثم انا رجل عاقل اكثر بالحكي خلي اشوف شو يقول هذا السر، شنو يضرني يعني ساحر يعني شنو ما كان يسوي هالشيء قاعد بس يقرب. فخلص الطواف اجى قعد يمه حياه ثم التفت اليه قال ما عندك؟ الى ما تدعو؟ قل ادعو الى عباده الله الواحد القهار. ثم قرا عليه شيئا من القران الكريم. شوف انت اكو بعض قلوب مستعده، الذي يتبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، مو هم اقرعاء ينعقون مع كل ناع كل اللي يصيح لي يركض ورا، لا ولا تقف ما ليس لك به علم. عند عقل الله تعالى أن أنطى قدرة للإنسان أن يميز بين الحق والباطل والخير والشر على المقدار اللي تكون حجة عليه. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، يتركون الأسوأ يتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أكو بعض ناس مع الأسف أنه عقلهم بعيونهم يعقلهم بلا ناس بد البعض تقول له يابا أنت تشوف هذا الموضوع أنت تشوف هذا الشيء، يقول لا فلان قال أنه ذول الشيعة لما يخلصون صلاتهم يقولون خان الأمين خان الأمين. طبعا خان الأمين شنو؟ وين أنت تقول تعال أنت أقعد يم الإسم يم الشيعة شوف الرسائل العملية لك مرات يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وين خان الأمين يقول؟ لا يقول شيخ فلان قال، عجيب شيخ فلان قال، انت شو قصك بذلك؟ انت تعال للواقع، الله مصيك عقل، الله ألقى الحجة عليك، انت ما قاعد تعيش بالمريخ، قاعد تعيش بين الناس، اقعد وياه تعال إلى صلاته، تعال إلى كتبه، يقول إنسان الله تعالى يعطيه عقل ويتهم الموضوع شيء. ونشوف هاي التكرارات اللي تذكر زين 50 دليل تجيب على أنه عبد الله ابن سبأ ترى أسطورة، ماكو عندنا هيك عفريت الذي نفر واحد بإمبراطورية عثمان يقدر يلعب بالبلاد الإسلامية ويأثر على الصحابة ويأثر على المؤمنين ويخربط وضعه، كم صار كم صار هذا زين. يا أبي اقرأ انت كتاب عبد الله بن سبع للمحقق العلامة السد مرتضى العسكري، شوف الأدلة سراي شذبة جابها سيف بن عمر ومشت، يقول لا فلان بكتاب الفلاني يقول انه فلان يقول بكتاب على انه عبد الله بن سبع هو اللي سوى التشيع. الشيعة اصلهم من هذا فكرة الوصاية وفكرة الإمامة وفكرة الرجعة وفكرة كل هاي من هذا عبد الله، وكأنه صحابة النبي العظماء والعلماء دول ما يساهمون شيء، وإنما بس عبد الله ابن سبا يجي يقشبرهم إلى آخره. كلام غير سليم، يعني الإنسان الله تعالى منطي عقل، وهالأيامهم تقوم الحجة أقيمة الحجة على الناس، ما من حق ذاك الزمان يقول ما شفت كتاب ما عرفت شيء، انت هسه شنو؟ ليش تنسب بعض الاشياء الكذب؟ ليش تنسب بعض الاشياء الكذب الى فرقة زين ما ادري 200-300 مليون نفر تريد تكفرهم ليه؟ واحيانا تريد تشرب شطورة تجينا، قال فد واحد من الاخوان يقول استاذ بالقانون بالشام، فد مرة القى درس وقال لنا انه الشيعة عندهم الرجم منعوب عاد رجم ما، وهذا مخالف للسنة النبوية. يقول قلت له منين إلا هذا؟ قال لي فلان كتاب، قلت له فلان كتاب مال شيعة أو مال سنة؟ قال لا مال سنة. قلت له شلون أنت مصدر مالك من الناس تأخذه؟ أنت شايف عثمان بن خميس هذا يوم الجمعة هذا المسدس هذا شو يقول؟ يقول أنا إحسان إلهي ظهير، يقول إحسان إلهي ظهير من الحيوان هذا؟ انت تجيب لي من كتب الشيعة جيب لي مصادر شيعية، انت شو اللغو هذه؟ شو المشكلة هذه؟ ويا ذولا يقول لي احسان الهي ظهير يقول هالشكل، انت جيب لي مصدر شيعي، اذا انا اقول جيب لك فرد مصدر من مصادرنا اقول يا فلان يحكي عليكم، يقول صحيح هذه؟ يقول لا مو صحيح، انت شوف لي المصدر الصحيح من عندنا من كتب. على كل حال فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. عند المخ عنده يعني بعض ما عنده مخ، مخ ما عنده حجاره براسه بدال المخ الصح. يقول اثر بي قلت له الى ما تدعو قرالي بعض الآيات البينات الدعوة إلى الله حتى معقول. يقول ذاك الوقت أنا تذكرت ذول اليهود كانوا يقولون أنه سيبعث نبي وكذا وكذا وهذا راح يسيطر على المنطقة وراح نآمن بيه، فزين شخنا خلينا نتغدى بيهم قبل ما يتعشون بيهم محل هذا. فقلت له أمدد يدك أسلمت على يده. ثم قلت لسيدي هذا ذكوان بن عبد القيس بعد يسار والقطن إذا نات هذا لو تدعو راح أصيب له حاشي بلد حاشي الذي بكت تلين قلبه. يقول قال لي جيب لي. فرحت قلت له تعال شوف شو يقول السار. ما قلت له أسلمت أنا. قلت له تعال شوف شو يقول. يقول إجا قعد يمنا وسلم هم أكبر فيه لا لقلبه فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه أول بادرة من إسلام الأنصار. ذول رجعوا إلى المدينة قاموا يتحدثون مع الناس عشيرتهم أقربائهم أسرهم كذا فتحرك طارت بس بعده بطيئة. ذين سنة الثانية بالموسم سنة الثانية إجوا بالموسم إجوا جماعة جابوا جماعة وياهم السابعات يقولون خمسة ستة سبعة ثمانية حسب اختلاف التاريخ. فاجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في العقبة. اجتمعوا مع النبي في العقبة. النبي كلمهم أثر بيهم فصاروا مسلمين. بس شنو أسلموا على يد التفت لذين مو بايعوا أكو بيعة وأكو بس إسلام. سنة وراها إجوا مع واحد شخصيات ذول قاموا يجيبوهم فجابوا الجماعة هناك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبايعوا رسول الله يسموها بيعة العقبة الأولى. بيعة بايعوا يسموها بيعة النساء. بيعة النساء يعني مو بيعة الحرب بيعة سلمية. لكن احنا وياك على كل حال المقدار اللي نقدر زين. فبعث معهم قالوا له يا رسول الله ابعث معنا من يقرئنا القرآن ويعلمنا الدين. فبعث معهم مصعب ابن عمير. مصعب ابن عمير شاب 18-19 سنة عمره لكن قطعة إيمان وقطعة نشاط. الإسلام يهتم بالشباب كثيرا. الشباب المؤمن اللي عنده نشاط عنده قوة عنده عمل عنده حركة. هذا الشاب كان مترف مدلل عند أمه وأمها مغنية لكن بعد ما أسلم عاد حتى ملابسه ما اهتم به. يعني شلون ما كان يلبس ملابس وشلون ما كان يأكل هالولد المدلل هذا وإذا به من خيرة الصحابة وخيرة المجاهدين. وكان من العلماء يعني مقدار اللي علم ذاك اليوم نازل بالنسبة إلى الإسلام فأخذوا وياهم إلى المدينة. هذا ما قعد راح نشط كان في كل أسرة قام يستقل بهؤلاء وهؤلاء يعرف طريقة التبليغ يعرف طريقة الدعوة إلى الله يعرف طريقة النفوذ في قلوب الآخرين. فما ترك في المدينة بيت إلا وفيه بعض المسلمين واحد ثلاثة يعني فحرك سوى دخل الإسلام في أغلب بيوتات المدينة المنورة بيوتات الأوس والخزرج. فالسنة وراها اجوا اكثر من 70 نفر بعض 72 يقولون بعض اكثر وياهم 3-4 نساء ايضا هم عمارة وغيرها. فبايعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيعة العقبة الثانية يسمونها بيعة العقبة الثانية يسموها بيعة الحرب. بيعة الحرب ايش معنى؟ لانه الجماعة قالوا له يا رسول الله شو تريد من عدنا انت ساحنا قوة اسلمنا على يدك شو تريد من عدنا؟ قال انا اريد منكم اولا ان تنصروني وان تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وذراريكم. يعني اهم شيء عند العربي شنو؟ ان يدافع عن اهله يدافع عن اولاده يعني يموت دونهم. يعني هذه حمية غير هذا شيء طبيعي هذا زين. فأحيانا يعبرون عنا بشنو كما ندافع عن أذننا ندافع عن أذننا يعني أهلنا مثال الصلاح حقه. قالوا لزين شو نحصل إذا تسوون إذا بايعنا على الحرب شو نحصل؟ قال في الدنيا تملكون العرب والعجم وفي الآخرة الجنة. في الآخرة الجنة. على كل حال الحديث مطول هنا أخذ من عندهم تعهد العباس بن عبد المطلب أخذها من الجماعة تعافت على أنه ترى راح تصير حروب، راح تصير سوء تفاهمات بينكم وبين العرب، إذا أنتم مستعدين تدافعون عنه وتحافظوا عليه وتنفقون من الأموال لا بأس، وإلا خلوه قاعد بمكان. هم الجماعة فيما بينهم تكلموا وقالوا يا أبا أنت تدرون قاعد تسوون، يعني الآن أنتم قاعد تتعاونون هذا وسيعاديكم الأسود والأحمر، يعني هم بالنسبة إلى الجماعة اللي في شبه جزيرة العرب هم الجماعة اللي خلف جزيرة العرب، لأن ولكن ما يردون صير عندكم كيان، وعليه إذا مستعدين أن تنفقون أموال، إذا نقصت أموالكم ما تتراجعون، إذا قتل بعض أشرافكم ما تتراجعون، انطوا كلام هسه وإلا عفوا حتى لا تتخجلوا. يا قالوا لا، نحن نبايعك ونقاتل معك ونفديك بأنفسنا وأموالنا إلى آخره. من جملة الأشياء اللي النبي أخذها عليهم قالوا، قال صلى الله عليه وآله وسلم وأن لا تناجع الأمر أهله. الأمر أحيانا يجي بمعنى الحكم، يعني باشر إذا تصير عندكم قدرة لا تقولون إحنا الأنصار وعليه الحكم لازم يصير بيدنا، الخلافة تصير بيدنا، الإمامة الوصاية تصير بيدنا، هذا من يوم الأول، لأن الأئمة في قريش أو من قريش. فهذا الشيء هم أخذ موجود في كل كتب التاريخ المعنى. على كل حال أسلموا على يده وقالوا له هاجر إنه، لأنه أنت الآن هنا إذا ما تقدر تؤدي واجبك بصورة سليمة وما تقدر تنشر الإسلام إحنا هناك مستعدين نعينك وخلي جماعتكم يجون. ولذلك لما راحوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم تهيأ. طبعا الجماعة قريش سمعوا بالاتفاقية والمعاهدة اللي صايرة بين هؤلاء وهؤلاء فخافوا. ليش؟ لأنه إلى الآن النبي ما كان عنده أنفاق، فكم واحد ذولا يقدرون عليهم، لكنه الآن خرج الإسلام من حدود مكة راح إلى المدينة المنورة، وذولا هم عندهم أموال وهم عندهم رجال وهم عندهم قدرة، فما يقدرون عليهم قريش، وعليه صلي يطوقون الموضوع هنا. ولذلك تآمروا على قتله، رادوا يقتلون النبي ليلة المبيت، فخلى الإمام علي عليه السلام في مكانه بأمر من الله تعالى، وهاجر صلى الله عليه وآله وسلم ومضى إلى المدينة المنورة. وطلعوا الجماعة طبعا ما قبل النبي يدخل إلى المدينة، أطراف المدينة قعد في بني عمرو بن عوف، وبقي ينتظر أمير المؤمنين والفواطم إلى أن جاء الإمام أمير المؤمنين، جاء ويا الفواطم. فذاك الوقت دخلوا يدا واحدة وجملة واحدة إلى داخل المدينة، وطلعوا أهل المدينة همات ينشدون ويزغردون، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، إلى آخر القصة. المهم أنه دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة المنورة، وبعدين صنع لنفسه بيوتا وسوى المسجد، وشوية شوية لملب الجماعة، والمهاجرين هم قاموا يهاجرون منا تحاولون يوصلون أنفسهم، عافوا أموالهم، عافوا ديارهم، عافوا شغلهم إلى آخره، بعضهم ويا عوائلهم، بعضهم بحشاشة أنفسهم، وصلوا نفسهم إلى هناك واجتمعوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بس الأمر واقعا أنت لما تجي إلى تاريخ الحركات الإسلامية، الحركات الجهادية، حركات الإنسانية بصورة عامة، ما تشوف مثلهم. القرآن نفسه قاعدون يقول يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم، يؤثرون على أنفسهم، يعتري أن يقدم غيره على نفسه، مصلحة غيره على نفسه. آثروهم بأموالهم، آثروهم ببيوتهم، آثروهم بأعمالهم، على كل حال أبلوا بلاء حسنا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، الخصاصة شدة الحاجة، يعني بعضهم حاجة عند الأموال لكن يؤثر المهاجري على نفسه. وهكذا ومن يوق شح نفسه، شح البخل الشديد، يعني هذا الذي يبعد عن نفسه الشح ويؤثر، هذا معناه سخي أكثر من السخاء وأكثر من قضية الكرم. لأنه كريم يلقي ويبقي شيء لنفسه، لما الإيثار لا يقدم غير على نفسه، مصلحه الغير على نفسه. ولو كان بهم خصاصة ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذول ساند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. القرآن الكريم يقول هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، لأنه صحيح النبي الله تعالى يؤيده بالنصر الإلهي، لكن يريد جماعة يكون وياه. شوف كثير من الأنبياء ما عندهم ربع، ما عندهم جماعة، إفراح دعوتهم ماتت، لكنه الله تعالى جمع له القلوب. الله تعالى جمع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم القلوب. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بين قلوبهم. حبب إليكم الإيمان وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، هذه كلها إرادة الله تعالى، بس ذول هم إلهم شأن. شوف شو يقول الإمام الباقر سلام الله عليه عن هؤلاء الأنصار رضوان الله عليه، يقول ما سلت السيوف، ما سلت السيوف، يعني في الجهاد، جهاد ما صار، ما سلت السيوف ولا أقيمت الصفوف في صلاة أو زحوف، يعني لا صف جماعة صلاة جماعة صلوا، ولا بالزحف العسكري أقيم الزحف العسكري وصفوف صاروا صفوا، ولا جهر بأذان أذانهم بصورة جهر ما صار أذان، ولا أنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا آيات اللي واردة في القرآن يا أيها الذين آمنوا كذا، الأحكام يعني الفرائض كذا، حتى أسلم الأوس والخزرج. لما أسلم الأوس والخزرج ذات الوقت صار جهاد، صلاة جماعة صارت، أذان أعلن الأذان، القوة صارت عندهم، مناعة صارت عندهم، عند الجهاد صار عندهم إلى آخره. كلمة أقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه موجودة في كلمات القصار الحكمية في نهج البلاغ، يقول هم والله عن الأنصار، هم والله ربوا الإسلام كما يربى الفلو. الفلو يعني الفرس الصغير، شو الفرس الصغير يربوه لما يكبر هالشكل. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه مع غنائهم، كانوا يعني جماعة كانوا مستغنين، مو تقول اذا موجود البعض يقولون هذول اللي صاروا مسلمين كانوا فقر والنبي قال لهم راح تحصلون على ملك وتحصلون على اموال تحصلون على سلطان تحصلون كذا برا عليهم بالجنة، فاجوا ركضون وراء حفاية. لا القضية مو هيك، مو دائما هيك، اكو ناس اغنياء، هذول كانوا اغنياء ما كانوا بحاجة. نعم اكو بعض الفقراء تبعوا النبي، لكنه ذول مع غنائهم بأيديهم تفتزين بأيديهم السباط، بأيديهم السباط. إذا قيل فلان سقط اليد يعني سقط، بأيديهم السباط وألسنتهم السلاط، سليط اللسان يعني مو إنسان ما يعرف يحكي أو شيء. هم كان عندهم شعراء عباقرة، هم خطباء عباقرة عندهم، هم متكلمين ممتازين، يعني ناس نصروا الإسلام هم بأموالهم هم بأنفسهم هم بلسانهم، والمؤمن مجاهد بقلبه ولسانه ويده. فهذول أثروا أثر عظيم جدا في الإسلام، والله تعالى هيأهم لنصرة الإسلام. هذا طبعا هاي النقطة الثانية، كيف هؤلاء أسلموا. النقطة الثالثة، شنو مواقفهم؟ طبعا قسم من مواقفهم ذكرناها حسب النصوص اللي ذكرناها، وقسم اخر انت لو ترجع الى القرآن الكريم وما يتحدث به عن الحروب التي وقعت بين المسلمين وبين الكفار، معركة بدر، معركة احد، المعارك الاخرى الأنصار لهم دور كبير جدا في الدفاع عن الإسلام، دور كبير جدا. وإن كان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه هو قطب الرخاء لولا بالحركة ما في كلام، لكن ماكو نسبة بينه وبين المهاجرين، أول المهاجرين قلة بعدين ذولا كانوا أكثر تضحية، ما عدا أفراد من المهاجرين طبعا الإمام أمير المؤمنين وحمزة وأمثاله وجعفر، بس هذول أبلوا بلاء حسنا وانقوا ضحايا كثيرين، انقوا ضحايا كثيرين، يعني يوم أحد انقوا ضحايا بالعشرات واجوا مجروحين، صارت غزوة أسد يسموها، فذول راحوا بعدهم مجروحين، النبي قال لهم لا نزعون ملابسكم ولا دروعكم ولا شيء، منا لازم نروح. وبالفعل يقول لك كانت تسيل دماؤهم، جراحاتهم تشخب دما بعضهم، ولبوا الدعوة وراحوا وقاتلوا قتال شديد، لأنه كان نصلهم أبو سفيان باعتبار مجروحين، الجماعة كان بناءه يهجم على المدينة المنورة، لو ما دول رايحين وفادي كان يجي ويصير مشكلة، يعني يقضون عليهم تماما. فهذول هاي حركة جهادية وتكتيكية محترمة جدا. على كل حال فموقف عسكري الله تعالى أعلم بالموضوع. أشوف مع ذيك الحالة ذول الجماعة راحوا يجاهدون ويدافعون عن الإسلام. عامر بن الطفيل من أشرار العرب، هذا إذا اجتمع بالنبي بعدين ما أسلم ولا آمن به، قال لأغزونك بكذا وكذا من الخيل. فالتفت إليه قال سيكفين الله سبحانه وتعالى وأبناء قيلة. سيكفين الله تعالى وأبناء قيلة، يعني ذول الاثنين النصر من الله سبحانه وتعالى، بس هذه التهيئة. فكفاهم فخرا بهالمواقف هاي العظيمة، كفاهم فخرا أن اسمهم لقبهم في التاريخ بقي اسمهم شنو؟ الأنصار. أنصار من؟ أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. زين نجي بالنسبة إلى النقطة الثالثة، هذول الجماعة ماذا فعلوا بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ بعد النبي مشكلة سياسية صارت، شافوا أكو حركة من قريش يردون يستلمون الحكم، فتقدم سعد بن عبادة رئيس الخزرج وطلب الإمرة لنفسه وسوى ثقيفة بني ساعدة وجرى ما جرى، فإحنا فرد نتحدث عن هالموضوع هذا، لكن هم منا ثقيفة بني ساعدة، بني ساعدة هم جماعة مو ثقيفة بني عثمان ولا ثقيفة بني تيمية وبني عدي، ثقيفة دولة بس دولة راحوا ليهم وأخذوا الأمر منهم. فدولة عد قريش كانوا مكروهين، تبت لي زين، قريش كانت تحقد على الأنصار، لأن يقول لك النبي ما قدر يحاربنا وينتصر علينا إلا لما راح اتفق مع الأنصار، هاي الحروب اللي صارت وسبعين واحد انقتلوا من عندنا يوم بدر من رجالاتنا وأماكن أخرى، وبعدين صرنا مجبورين أن نخضع للإسلام لأنه ما دخلوا إلى الإسلام طوعا الجماعة، النبي فتح مكة كمسلك المنطقة هذه وعفى عنهم أظهروا الإسلام، أغلبهم إسلام سوري ما دخل الإسلام إلى قلوبهم، لكن يقول لك من اللي سبب هذا؟ دول الأنصار. هم دول يسموهم شنو؟ دول يسموهم مسلمة الفتح، مسلمة الفتح قبل وفاة النبي سنتين تقريبا. فهذول شخصيات، شخصيات دولة كانوا اجوا مسلمة الفتح، شي اللي في مكة اسلموا، شي اللي بعد ذلك عمرو بن العاص وسهيل بن عمرو والوليد بن عقبة وامثال البشر دولة. فهذول كانوا يحقدون على الانصار، صارت خطة السقيفة استلموا الحكم منه. فالجماعة مواجهة الربع كانوا، لأنه كانوا يميلون إلى قريش، هم من قريش يميلون إلى قريش، فالحكم صار بيد قريش. لو ترجع إلى كتاب الموفقيات للزبير بن بكار من علماء العامة من الجماعة، أو ترجع إلى شرح ابن أبي الحديد المعتزلي يذكر من هذا كتاب الموفقيات الشيء الكثير اللي صار احتكاك واصطكاك بين ذول المسلمين الجدد وبين الأنصار، قاموا يستحقروهم. عمرو بن العاص عنده قصائد مطولة ضد الأنصار، الوليد بن عقبة شاعر كان عنده قصائد ضد أفلان، دعوا قالوا صحيح أنتم أنصار نصرتوا الإسلام، لكنه الآن أنتم قاعد تخالفون الإسلام وعليه نقاتلكم نحاربكم. سوى نزل ويدبك على الصفر، هم قاعدين مناطقهم أرض المدينة أرض الأوس والخزرج، ومع هذا كله يطاولون عليهم. أكو كلام كثير مطول ضدهم، استحقروهم استضعفوهم. فدخل على الخط أمير المؤمنين سلام الله عليه وخطب خطبة بليغة، وذاك الوقت كفوا شرهم. جماعة شافوا أمير المؤمنين من قريش أمير المؤمنين ومن أبناء عم النبي في قلب العالم الإسلامي، فما قدروا يحكون، قالوا لا ما دام دخل على الخط علي بن ابي طالب انكم. ولذا اكو عنده قصيده حسان بن ثابت، عنده قصيده حلوه في مدح الامام امير المؤمنين سلام الله عليه. اخواني اظهر طاقه المجلس باهلي، بارك الله فيكم، الله سبحانه وتعالى يحشركم مع محمد واهله الطاهرين. هي دقائق مو كثيره، هم تقومون شوية مطول أعصابكم حتى تعبكم يزول، فتقوموا قاعدة بارك الله فيكم شوية إلى الصوب المجلس حتى الجماعة هناك يقعدون. اللهم عجل فرج قائم آل محمد. فضلوا فضلوا داخل يظهر الصلوات هذه ما أثرت على المتكلمين. ثانيا يغفر الله لكم. يقولون أن الصلوات بصوت مرتفع يبعد النفاق. قريش أهانت الأنصار استضعفوه. بعدين لما مرت الأيام اجى عثمان للحكم أتعب صارت القضية. ليش؟ لأن عثمان من بني أمية، عثمان بن عفان ابن أبي العاص ابن أمية، دول أولاد عم ثلاثة، معاوية ابن أبي سفيان ابن حرب ابن أمية، مروان ابن الحكم ابن ابي العاص ابن اميه. فهذول بالامس كانوا يحاربون المسلمين، وعلى راس الذين يحاربونهم الانصار، فحاقدين عليهم استعجلوا استلموا الحكم. استلموا الحكم شي يسوون به. وعلى كل حال فما صار فرج عندهم الا من بعد ما جاء الامام امير المؤمنين عليه السلام الى الحكم. من جاء الإمام أمير المؤمنين، سأقرأ التاريخ يشوف أنه الإمام أمير المؤمنين عين مجموعة من الأنصار اللي كانوا يبعدوهم الجماعة، ما ينتقمون منهم، لا أمراء لا ولاة لا محافظين لا شيء. الإمام عين مجموعة من هؤلاء، سهل بن حنيف وعثمان بن حنيف وفلان وفلان، عينهم ولاة من قبله لأنهم كانوا أناس أكفاء نظيفين طيبين مؤمنين ويعتمد عليه. ثم لما طارت معركة الجمل الأنصار صاروا إلى جنب الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، 700-800 نفر كانوا يقاتلون بين يدي أمير المؤمنين سلام الله عليه. لو ترجع إلى التاريخ، حتى لو ترجع إلى التاريخ الأدبي الأدب العربي، لأنه أكو قطع شعرية لهم، مثلا أبو الهيثم ابن التيهان رضوان الله عليه من خيرة الأنصار. هذا عند مقطوعة شعرية يوم الجمل. قل للزبير وقل لطلحة إننا نحن الذين شعارنا الأنصار. نحن الذين رأت قريش فعلنا يوم القليب أولئك الكفار. قليب يعني البير. هاي يوم القليب يسموه باعتبار أنه أكو بير. النبي قال ذولا جثث ذولا المشركين جروها ذكوها ناس وجاب يسموها يوم القليب. كنا شعار نبينا وذثاره. فتل زين الشعار باللغة إذا قيل الملابس يعني الملابس الداخل مثل الفانيلة أمثال ذلك لعلبة يسموها شعار. الدثار ذي الملابس الفوقات فوق ذيك الملابس يعني سيقول لصيقين بالنبي كلش يما وين يما ودائرنا دائرة. هذا طبعا إشارة إلى شدة اتصالهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. كنا شعار نبينا ودثاره يفديه منا الروح والأبصار. إن الوصي إمامنا وولينا. إن الوصي شوف كلمة وصي معروفة كانت اصطلاح الوصي عن أمير المؤمنين. إن الوصي إمامنا وولينا. ظهرت أمور وباحت الأسرار. برح الخفاء وباحت الأسرار. هذا يوم الجمل. بعدين لما تجي إلى يوم صفين. يوم صفين معاوية هنا. معاوية ما عنده وياه من الأنصار غير نفرين. محمد بن مسلم الأنصاري والنعمان بن بشير الأنصاري. بس دول السنين. البقية كلهم مئات يضربون بالسيف بين يدي إمامهم أمير المؤمنين سلام الله عليه. وقائلهم يقول رحم الله قيس بن سعد بن عبادة يقول قلت لما بغى العدو علينا حسبنا ربنا ونعم الوكيل وعلي إمامنا وإمام لسوانا أتى به التنزيل. يوم قال النبي من كنت مولاه فهذا مولاه أمر جليل. فغيرهم أكو عند قطع مثلا لما رفع الراية أمير المؤمنين سلام الله عليه تفت بزين. لما رفع الراية الإمام أمير المؤمنين أكو راية خاصة للنبي كانت بيد علي عليه السلام طواها إلى أن يوم الجمل طلعها. من طلعها اجتمعوا الأنصار داير مداير الراية. هذا اللواء الذي كنا نحف به مع النبي وجبريل لنا مدد إلى آخر الأبيات الشعرية. قطع شعرية كثيرة أكو اللي يتحدون بها العدو ويدافعون عن الحق عن أمير المؤمنين. بعد ذلك صار ما صار وصار الحكم بيد معاوية. ولذلك عاداهم معاوية معادات شديدة. زين وظلت القضية بين مد وجزر إلى أن نشوف لما قامت ثورة المدينة اللي فيها الكثير من الأنصار يرأسها غسيل الملائكة عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قامت قيادة بني وحقد عندهم داخلي فمصبة. ولهذا تشوف انت مقابلة جيش يزيد للأنصار أهل المدينة مو مقابلة طبيعية. يعني هو رجال يقاتلون قتلوهم التمرد مثلا ثورة شو تفتح السبب مثلا تقضع عليه انتهت القضية. أما أنه يقتلون الصغير والكبير يجون يكون حرمة الناس. يعني الجندي اللي يدخل الشامي انطوان ثلاث ايام اباحة وبيحة المدينة. يجي هذا الجندي يخلي صوته بالباب يعني ممنوع الدخول اكو احد محجوز المرة. ويدخل داخل الدار يفعل ما يشاء. يعني يغتصب المرأة يقتل الرجل يقتل حتى الاطفال قسم منهم قتله. هذا هتك الحرمة وهذا التاريخ. ويسموه امير المؤمنين يزيد ابن معاوية. طبعا هم أمير هم مؤمنين مؤمنين هم وهذا هم أمير يقتضي. وإلا هيك إنسان مجرم هذا يا إسلام يا دين ليش واحد ما عنده ضمير انا اتعجب من دول بعض الحركات الاسلاميه اللي يقولون نريد العداله ونريد الظلم. شايف شنو هو وين بسطح واحد؟ اذا انت تريد العداله هل مجرمين دول شنو شنو شنو موقفك منهم؟ ليش تحبهم؟ ليش تدافع عنهم؟ ليش تدافع عنهم؟ انت اذا في توقف قدام امريكا وقدام الظلم وقدام فلان ودول هم شيء اسمه مسلم هي صح؟ يقول لك شوف القرى التاريخ الدم للرقب صار حتى في مسجد رسول الله، حتى اختطاف بعض النساء في مسجد رسول الله، حتى الاقرائيين لزمهم الزقور اجوا الى الجماعه يقول من بعد القضيه هذه، طبعا التراب تاثر يعني الله ساعده، من بعد القضيه هذه لما خمدت الامور وضعت الحرب اوزارها، اذا اجى واحد الى بيت من بيوت اهل المدينه يقول لي يا ابي جايين نخطب منك بنتك، بنتك عذراء ولا؟ يقول ما اقدر اعطيكم كلام، ما ادري شنو جرى. شايف انت؟ ما اقدر اعطي كلام لان ما ادري شنو جرى ذاك اليوم. يقول الف فتاه ولدت من دون ام، يعني زني بها. هاي الف المصائيات. هذا عمل المجرمين، هذا عمل المجرمين. وهذه موجوده ترى في بعض المناطق. على كل حال مريد نذكر شيء، الله ينتقم من الظالمين. يقول لك انتم ناس متعصبين لاهل البيت، متعصبين لاهل البيت شنو يعني؟ متعصبين للحق يعني؟ انت شوف امير المؤمنين سلام الله عليه يوم الجمل شنو سوون يوم الجمل؟ اقرا التاريخ، اقرا التاريخ، تاريخ السني اقرا، لا تقرا تاريخ الشيعة. يوم الجمل الامام امير المؤمنين يقول لهم لا حد يتعرض الى امراه حتى اذا شتمكم النساء لا تجاوبوهن، ما لكم حق تضربوهن، ما لكم حق تدخلون الى بيت تاخذون شيء. قالوا لي يا امير المؤمنين كيف حل لنا قتالهم ولم تحل لنا نساؤهم؟ بلاهم مثل الكفار راح ياخذون نسوانهم يا كذا. تكلم ابدا، خالي وايه وقفهم في وجه امير المؤمنين. هم دول المقدسين اللي صاروا خوارج بعدين قسم منهم عقب يستابون الإمام شلون يحل المشكلة؟ قال لهم زين أقرعوا لي على عائشة أم المؤمنين. قالوا لا لا استجيروا بالله، أعوذ بالله مرة النبي. قال شنو هي رئيسة الفتنة؟ ذيك المرأة البصرية المسكينة قاعدة في بيتها زوجها طلاق، ابنها طلاق، هي شخص هي شخص. فذاك الوقت كفوا، كفوا عن أمير، وإلا أرادوا يدخلون للبيوت ينهبون الأموال ويأخذون ذن النساء هم غنائم ويفعلون ما يشاءون مثل فعلهم بالكفر. هذا امير المؤمنين. حتى المراه نفسها دز وياها مجموعه من النساء من بني عبد القيس لبسهن عمايل، قال لا تمن لا تقول نحن فنشوف شو يصير لكم. وصلوها الى لوز، قالوا لها ها شلون علي بن ابي طالب وياك؟ قالت زين لكنها تستري. قال ليش؟ دز وياي رجال عجيب، كانه طلحه والزبير اخوتها هذول كانوا، والجيش اللي طلعت وياهم كلهم نساء كانوا حافظون عليه. فذبل العمايم طلع النساء ذني، فخجلت ذاك الوقت قالت أبيت يا ابن أبي طالب إلا كرما سويتها وياي هذه يعني. على كل حال هذا علي بن أبي طالب. احنا نحب علي بن أبي طالب، نحب وإلا شنو كرامتنا شنو؟ نحب العدل، نتعشق الحق، الإنسان اللي عنده ضمير، الإنسان اللي عنده عقل، إذا عنده دين يتعشق الحق، يتعشق الحق. سلام الله عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة واختلف الملائكة. المهم أن الأنصار في عهد أمير المؤمنين كانوا في خير، لكن في عهد معاوية انقلب الأمر عليهم وذاقوا الأمرين. بس بعض الأنصار سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه أخبر عن قتل الحسين عليه السلام ورغبهم في نصرة الحسين، لكن يظهر البقية الباقية اللي باقين كلش واقعين رايحين، واحد مثل جابر بن عبد الله الأنصاري مكفوف البصر، واحد من القتلى اللي ماتوا يعني في أيام الحسين كلش قليلين. على كل حال بعض الصحابة من الأنصار لحقوا أمير المؤمنين سلام الله عليه مثل من؟ مثل جناد الأنصاري، شيخ كبير. هذا إجا ويا زوجته ويا ابنه تحت 12 سنة عمره اسمه عمرو ابن جناد. ثلاثة دول إجوا إلى كربلاء في خدمة الحسين ومعية الحسين. هالشيخ الجليل، هالشيخ الصحابي الأنصاري الكبير، خرج بين يدي أبي عبد الله وقاتل قتال الأبطال وقضى نحبه شهيدا. ظلت زوجته مرة كبيرة وعدها أحد غير ابنها، وظل ابنه الحسين. بين حين وآخر كان يستغيث يطلب الناصر إقامة الحجة عليهم. هذه تأثرت المرأة، أقبلت إلى ولدها. بني عام أنت جالس في المخيم والحسين يطلب الناصر، زين يصيق قلبك أنت قاعد هنا والحسين ابن بيت رسول الله يطلب الناصر؟ قال ايش تردين؟ قالت قم وانصر سيدك الحسين وافعل كما فعل ابوك. تقول بعد شاب صغير يعني بعد 12 سنة عمره، يقول قلدته حمائل سيفه لبسته، ثم بعث قبلته بعثته الى الحسين. اقبل فد مرة شاب واقف قدام الحسين، تصور بالله قد شاب 12 سنة عمره لابس سلاح او سيفه متقلد بي، ويجي يوقف بين يدي الحسين عليه السلام. فقلت الي الحسين قال ما تريد بني؟ قال جئتك استأذنك في الجهاد بين يديك. تفت الحسين سلام الله عليه الى من عنده، قال هذا مو ابن عمرو ابن جناد الانصاري؟ قال له لي. قال قبل ساعة قتل ابوك، ولعل امك تكره خروجك، هم تفقد الابو هم تفقد الابن، روح انت قتل ولي امك، روح. صار حال هذا الطفل لما انتمع حج يضاح ودموعه على الخدير، يقول له سيدي والله ان امي هي التي البستني سيفي، هي التي بعثتني اليك، انا هي برضاها جاي انا. لما انتمع حج يضاح ودموعه على الخدير، أم لبستني السيف وتقول انذبح دون حسين، شلون اقدر بعد لي يا واشوف انك بلا يمعين، رد يبكي لعند امه ويعايل لابو اليمه. قامت امه تشم تقل لي اش يا عيوني دمعت اياك، تجارة شي يقولها؟ يقولها قوموا يا قوموا يا راي واخذيني لعند حسين، قوموا يا يما واخذيني لعند حسين، ما يرضى يرخصني انتي خاب ما ترضي. حطت ايدها بيده وبيده، حطت ايدها بيده واقبلت به للحسين. التفت الحسين اليها، ما تريدين؟ قالت سيدي امك تذكر الزهراء بك وانا لا اذكر بولدي، اخر انا انت عزيز اعز على الزهراء وابني اعز علي. سيدي ما عندي غير هذا الولد، اريده يشبع لي يوم القيامة ويبيض وجهي عند امك الزهراء فاطمة. حطت ايدها بيده وبراحت تهل العين، قالت لا يا ابو السجاد رخص هل وحيد عاد، اريده بساعة الميعاد يوقف لحمة يا حسين من الحشر واختار، بشتلك تنفجع امك وانا يضل عدل ابني، اريد انبيها واسيها وبالميعاد ينفعني، يا غاسع ليك ضل امك يظلني لا تخيبني. جزاهم خير عن دينا ودار على الطفل عينا، صاح احمل وحامينا وجاهد دون العائلة وسجر بالحرب نار. اذن له الحسين بعد التماس المرأة الام، راح يقاتل. عادة الشجعان يقاتلون يقرون رجز يقرون قطعة قطعتين شعرية. هاي يفتخر بنفسه وشجاعته يفتخر بعشيرته. هذا الطفل بمن يفتخر؟ يفتخر بأحسن من يفتخر به. صح أميري حسين. خلينا لك أميري حسين ونعم الأمير سرور فؤاد البشير النذير علي وفاطمة والدا يا يا يا فهل تدركون له من نظير فهل تعلمون له من نظير قاتل قتال الأبطال اجتمع أعداء الله عليه أردوه إلى الأرض صريعا. شوف النذالة هذا اللعين واحد هذا اللي قتل اجتوى يريد يحرق قلب الأم لأن واقفة تطيل النظر إلى جهاد ولدها راد يحرق قلبها جاب الراس منك وذبل هي يمل قد مرة شافت راس ولدها بين يديها أخذت الراس وخرت عن الدم والتراب قبلته في جبهته قلت لجزاك الله خير الجزاء بيضت وجهي عند الزهراء عند رسول الله عند أمير المؤمنين بعدين لذبت الراس ضربت به عدوا فقتلته وقع على صدر صدره قدمة قوية جدا وقع ميتة ظلت تقول انا بعد بقائي شنو لا زوج عندي ولا ولد عندي بقائي شنو دخلت الى داخل الخيمة جرت ما عندها سيف شيء جرت العمود مالت الخيمة الخيمة المن تبقى بعد خد توقع ما بيها احد يسكنها فاخذت الخيمة وشدت وسطها واقبلت تضرب الاعداء بوصيح انا عجوز سيدي ضعيف خاوية بالية نحيفة اضربكم بضربة عنيفة دون بني فاطمة الشريفة اقبل الحسين اليها امت الله ارجعي الى خدري امت الله ارجعي الى النساء قيري والنساء كتب القتل والقتال علينا وعلى المحصنات جر الذيول كل بعض يقول راجل ثبتت الى سيدي ابا عبد الله خليني اقتل هنا حتى لا اسبى من بعدكم ما تحمل قال الا ترضين ان يكون حالك حال زينب واخوه ابو علي زينب تسبى من بعدكم بلى بلى من مجلس الى مجلس ومن بلدة الى بلدة انا امشي الدرب الما مشي انا مشيت درب الماء مشيت وشدت على خيرها فقيت من جلة الوالي نخيت احم الضائعات بعدك وعنا نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الاعظم العز الاجل الاكرم يا الله بالحسين الوجي وجده وأبي وأمه وأخي والأئمة المعصومين من ذريته وبنيه اللهم اغفر ذنوبنا استر عيوبنا اشف مرضانا خصوصا المنظورين منهم يا رب العالمين اكفنا ما أهمنا من أمر ديننا ودنيانا اللهم فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرج عن إخواننا وأخواتنا في العراق يا الله اللهم انصرنا على القوم الظالمين احفظ علماءنا الربانيين اهلك من أراد السوء بشريعة السيد المرسلين